سيدة توفي زوجها وترك لها ولدين في عمر الصبا، فعملت ممرضة وقامت بتعليمهما حتى تخرج الابن الأكبر من الجامعة، والأصغر كان في سنته الثالثة بالكلية. وفي خلال هذه الرحلة اضطرت لرهن بيتها، وبعدما سافر ولدها الأكبر البار بها خارج البلاد للعمل أعاد البيت بعد عامين، فكتبته الأم باسمه دون علم شقيقه الذي تخرج وقرر الزواج دون أخذ رأي أمه. أصيبت الأم بالسكر فتركت العمل وجلست في بيتها مع ابنها وزوجته، ولكن زوجة الابن لم تتحملها هي ولا ابنها، وألقيا بها في دار للمسنين ولم يزرها أو يتصل بها لمدة 3 شهور، وعندما تتصل الأم به لا يرد عليها. اضطرت الأم للاتصال بولدها الأكبر وأخبرته بما حدث، فقال لها: سأعود بعد 2 شهر وسوف أرسل لأحد أصدقائي مبلغا لشراء شقة وتنتقلين إليها. انتقلت الأم إلى شقة ولدها الأكبر، وقبل خروجها طلبت من مديرة دار المسنين أن تخبر ولدها الأصغر إذا سأل عنها بأنها ماتت. وبالفعل أخبرت الدار الابن الأصغر بوفاة أمه، فحزن حزنا شديدا بعدما تذكر رحلة شقائها معه وأخيه. وعاد الابن الأكبر وذهب لأخيه وطلب منه مغادرة البيت هو وزوجته، لأن هذا البيت أصبح ملكه بالأوراق. فبكى الابن واعتذر لأخيه وأخبره بأن زوجته بكت وعرفت خطأها في حق أمه، بعدما علم الابن الأكبر بتوبة أخيه وندمه على ما فعله هو وزوجته. أخبره بأن أمه لم تمت، وأخذه وزوجته لأمه، وعندما رآها أسرع وقبل قدميها، ففرحت الأم كثيرا برؤيته وسامحته وزوجته. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيراً.